ويصح بغير الجامع، لكن المعتكف لا يخرج لصلاة الجمعة إلا قرب دخول الإمام، ثم بعد الصلاة يرجع إلى معتكفه. هذا يقول: إذا كنت متزوجا ثم طلقت، هل يجوز لأبي أن يتزوج زوجتي؟ إذا لم يكن جائزا هل يكون لها محرم؟ زوجتك من حين عقدك عليها تحرم على أبيك، لأن الله تعالى ذكر المحرمات وذكر منهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وزوجة الابن لا تحل للأب من حين العقد، من حين أن عقدت عليها ولو لم تدخل بها لا يجوز لأبيك أن يتزوجها في حال من الأحوال وهو محرم لها. يقول: إنسان جاء من جدة قرب المغرب وصلى المغرب بالحرم وسوف يذهب إلى جدة، هل أفضل له أن يصلي العشاء مع الجماعة أربعا في الحرم أم يصليها ركعتين خارج الحرم؟ أولا جدة لا يقصر الصلاة بينها وبين مكة، الجدة إذا جاءوا إلى مكة لا يقصرون، والمكة إذا ذهبوا إلى جدة لا يقصرون، لأن المسافة بين مكة وجدة أقل من مسافة القصر، هي الآن عبارة عن 55 كيلو أو 60 كيلو على الأكثر، فليس ما بينهما مسافة قصر على القول المشهور لأهل العلم. المسألة الثانية هي: أيهما أفضل لو كان مسافرا؟ نقول كونه يصلي في الحرم هذا أفضل له، لأن الحرم الصلاة فيه 100,000، والصلاة خارج الحرم هي واحدة، فالفارق بينهما كبير. هذا يسأل يقول: ما هي التعزية الشرعية؟ التعزية الشرعية هي تسلية المصاب بالمصيبة وتخفيف آلامه، وهذا يكون أول ما تجد صاحب المصيبة سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن، فإذا وجدته في المسجد أو في المقبرة فإنك تعزيه، وإذا لم يتيسر ذلك ولم تدرك الصلاة عليه فإنك تذهب إلى صاحب المصيبة في منزله أو في المكان الذي تجده فيه وتسليه، تدعو له وتدعو لميته حسب ما وجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية الواردة، ومنها: أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر لميتك، أو أن يقول: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، وينتهي عند هذا، ولا يجلس عند صاحب المصيبة ولا يشرب القهوة ولا الشاي كما جاء في سؤال السائل، هل أنه مطلوب الجلوس عنده ونحو ذلك؟ نقول هذا ليس بمطلوب، الإنسان يعزي ويمشي. وما اعتاده الناس من أنهم يجلسون ثلاثة أيام في عرض الطريق ويوقدون الشموع ويضعون الكراسي ونحوها، فهذا ليس من العمل المشروع. وكذلك اجتماعهم على الطعام، كل هذا ليس من الأعمال المشروعة، إنما المشروع هو أن يصنع لأهل الميت طعام ويعطونه لأنهم أتاهم ما يشغلهم عن صنع الطعام لأنفسهم، فيصنع طعام ويسلم لهم ليأكلوا وحدهم، ولا يدعى الناس إليهم ليأكلوا معهم. لما جاء معي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فصنعوا لهم طعاما وسلموه لهم ولم يجلسوا عندهم يأكلوه معهم. وما عليه كثير من الناس الذين يجتمعون ثلاثة أيام ويوقدون المصابيح ويسدون الطرقات ويعطلون أعمالهم، ويجتمع الناس من داخل البلد عند أهل المصيبة ويثقلون عليهم ويؤذونهم فلا يجدون وقتا للراحة، فهذا كله مما يزيد المصيبة ويضاعف الحزن ولا يعتبر تسلية، لأن الإنسان يتعب من مثل هذا لو كان عنده فرح، فكيف إذا كان عنده فرح؟ فالمطلوب من الناس أن يتقوا الله تعالى وأن يتصفوا بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يعزي في المقبرة أو يعزي في المسجد وينتهي عند هذا، ويصنع طعام ويوصل لأهل الميت، ولا يدعى إليه الجيران والأقارب في داخل البلد ونحو ذلك. يقول: إذا اشتريت سلعة واكتشفت أن البائع قد باعها لي بسعر أعلى من سعرها المعروف بين الناس، فهل يحق لي أن أردها وآخذ الفرق؟ نقول: إذا كان غبنا اجلس يا أخي عشان ما تحجز الجهاز. أقول: إذا أن الإنسان غبن غبنا فاحشا، معنى أنه زاد السعر كثيرا عما هو متعارف عليه في السوق، فلك أن تدعي الغبن وتفسخ العقد. أما إذا كان الفارق يسيرا فإن هذا لا يؤبه له في العادة. هذا يقول: إذا كان الرجل سيسافر إلى الرياض قبل المغرب، هل الأفضل له أن يصلي العشاء بالحرم قبل سيسافر قبل العشاء بعد المغرب بعد المغرب قبل العشاء يسافر بعد المغرب، هل الأفضل أن يصلي العشاء بالحرم أو يقصر ويصليها خارجه؟ الإنسان لا يترخص برخص السفر إلا إذا شرع في السفر، فالإنسان المقيم في بلد لا يعتبر مسافر، ليس له جمع ولا قصر، وحينئذ فإذا كان يريد أن يسافر بعد المغرب فليس له أن يصلي العشاء إلا إذا دخل وقتها، ووقتها لا يدخل إلا بعلامته المعينة، وحينئذ فليس للمسافر أن يجمع، فليس للمقيم أن يجمع في هذه الحال، وعلته هي السفر، لا لأنه لا يسبق عليه أنه سافر، لأن معنى السفر أن يسفر الإنسان عن البلد، بمعنى يخرج منه ويبين. فإذا كان داخل البلد فلا حق له في الترخص بشيء من الرخص. وعلى هذا فنقول يؤجل صلاة العشاء حتى يدخل وقتها، فإذا دخل وقتها وهو مسافر صلاها قصرا. يقول رجل اشترى مني ارضا وقال سوف اسدد قيمتها بعد سنة، وبعد مضي سنة صارت قيمتها ضعف قيمتها التي اشترى بها مني، وعندما قلت له سدد قيمة الارض قال لي ما عندي شيء، هل يجوز لي أن أسترد الأرض أم لا؟ نقول لا، لأنها تغيرت قيمتها، كانت تساوي 100 والآن صارت تساوي 200، لكن لك أن تلزمه بأن يبيعها ويسدد لك القيمة. ومثل هذا لا ينظر، ليس معسرا، هذا ليس معسر وإنما هو واجب. وهذا هو الذي مر في الحديث السابق، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فلك أن تطالبه بأن يبيع هذه الأرض ويقضيك حقك. هذا يقول لي يا أخ اعتمر أكثر من 4 مرات، إذا ذهب إلى الصفا والمروة فإنه يبدأ من المروة بدلا من الصفا، فما الحكم؟ نقول سعيه غير صحيح، لأنه لم يأتي إلا ب6 أشواط، لأن الشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتد به، لا يعتد إلا بالشوط الذي بدأه من الصفا، فيصير باقي عليه شوط في كل عمراته السابقة، وحينئذ مع وجود الفاصل فسعيه لا يصح. لكني أسأل صاحب السؤال، هل بين هذه العمر وقت طويل؟ وين صاحب السؤال؟ كم هو؟ ها؟ متزوج هو؟ على كل حال إذا كان لم يتزوج فهو لا يزال بإحرامه في العمرة الأولى التي اعتمرها، وما دام أنه لم يتزوج فإنه عليه في هذه الحال أن يكمل عمرته بأن يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر شعره. يعني نقول له الآن البس الإحرام ثم اسعى، اذا كان الطواف قريبا اسعى بين الصفا والمروة سعيا صحيحا تبدأه من الصفا وتنتهي به بالمروة 7 أشواط ثم تحلق شعر رأسك، وعليك فدية لبس المخيط هذه المدة. واذا كنت استعملت الطيب او اخذت من اظافرك او اخذت من شعرك فعليك لكل واحد فدية تخير فيها بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. هذا يقول انه يسكن في بيت اخته مع أبنائها وهم شباب لا يذهبون إلى المسجد ولا يصلون مع الجماعة وتم نصحهم وعندهم جهاز تلفاز يستقبلون فيه القنوات ويأتي ببرامج خديعة ونحو ذلك، هل يجوز السكن معهم؟ نقول إذا كنت تنصحهم وتعلمهم وتحثهم وترغبهم وتبين لهم أخطاءهم فأنت على خير، وإذا كنت عاجزا وتخشى على نفسك فانتقل عنهم، لكن جلوسك معهم مع النصح والإلحاح خير من المفارقة وتركهم يتخبطهم الشيطان ويعبث بهم. ونسأل الله تعالى الهداية والصلاح لنا ولجميع المسلمين. يقول ما حكم تأخير دفن الميت لأجل أن يأتي قريب له من مكان بعيد ربما تكون المسافة شاقة عليه؟ السنة هو الإسراع في تجهيز الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في ذلك، وبين أنها إما أن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإما أن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا هو الأصل مثل هذه الأمور، لكن لو أخرت لوقت يسير ليس طويلا لمصلحة قد تعود على الميت كأن يحضره بعض أقاربه الخاصين الذين يرغبون في حضورها فهذا الأمر جائز، لكن الأفضل هو الإسراع كما مر بنا. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.